بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو يوم الاثنين 11 من شهر رجب من عام 1437، وكنا قد وقفنا عند قول الله تعالى: قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. نقرأ كلام تفسير الإمام أبي جعفر الطبري ثم نعلق ما تيسر. تفضل شيخ. الحمد لله جل وعلا بالأسماء الحسنى والصفات العلى، والصلاة والسلام على رسول الهدى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام أبو جعفر: القول في تأويل قوله تعالى: قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال أبو جعفر: يعني بقوله قالوا، قال قوم موسى الذين أمروا بذبح البقرة لموسى فترك ذكر موسى وذكر عائد ذكره اكتفاء بما دل عليه ظاهر الكلام، وذلك أن معنى الكلام قالوا له ادع لنا ربك، فلم يذكر له لما وصفنا. وقوله يبين لنا ما هي خبر من الله عن القوم بجهلة منهم ثالثة، وذلك أنهم لو كانوا إذ أمروا بذبح البقرة ذبحوا أيتها تيسرت مما يقع عليه اسم بقرة كانت عنهم مجزئة ولم يكن عليهم غيرها، لأنهم لم يكونوا كلفوها بصفة دون صفة، فلما سألوا بيانها بأي صفة هي فبين لهم أنها بسن من الأسنان دون سن سائر الأسنان، فقيل لهم هي عوان بين الفارض والبكر الضرع، فكانوا إذ بينت لهم سنها لو ذبحوا أدنى بقرة بالسن التي بينت لهم كانت عنهم مجزئة، لأنهم لم يكونوا كلفوها بغير السن التي حدت لهم، ولا كانوا حصروا على لون منها دون لون، فلما أبوا إلا أن تكون لهم معرفة لهم بنعوتها مبينة بحدودها التي تفرق بينها وبين سائر بهائم الأرض فشددوا على أنفسهم، شدد الله عليهم بكثرة سؤالهم نبيهم واختلافهم عليه. ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم لأمته: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوه، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا عنه ما استطعتم. قال أبو جعفر: ولكن القوم لما زادوا نبيهم موسى صلى الله عليه وسلم أدا وتعنتا زادهم الله عقوبة وتشديدا، كما حدثنا وأسند عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لو أخذوا أدنى بقرة اكتفوا بها، لكن شددوا فشدد الله عليهم. وأسند عن عبيدة قال: لو أنهم أخذوا أدنى بقرة لأجزأت عنهم. وأسند عن عبيدة السلماني قال: سألوا وشددوا فشدد عليهم. وأسند عن عكرمة قال: لو أخذ بنو إسرائيل بقرة لأجزأت عنهم، ولولا قولهم وإنا إن شاء الله لمهتدون ما وجدوها. وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، لو أخذوا بقرة ما كانت لأجزأت عنهم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا ذكر. قال: لو أخذوا بقرة من هذا الوصف لأجزأت عنهم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قال: لو أخذوا بقرة صفراء لأجزأت عنهم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض. الآية. وأسند عن مجاهد بنحوه وزاد فيه ولكنهم شددوا فشدد عليهم. وأسند عن ابن جريج قال مجاهد لو أخذوا بقرة ما كانت أجزأت عنهم. قال ابن جريج قال لي عطاء لو أخذوا أدنى بقرة كفتهم. قال ابن جريج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أمروا بأدنى بقرة ولكنهم لما شددوا على أنفسهم شدد الله عليهم. ويم الله لو أنهم لم يستثنوا ما بينت لهم آخر الأبد. وأسند عن أبي العالية قال لو أن القوم حين أمروا أن يذبحوا بقرة استعرضوا بقرة من البقر فذبحوها لكانت إياها ولكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. ولولا أن القوم استثنوا فقالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون لما هدوا إليها أبدا. وأسند عن قتادة قال ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إنما أمر القوم بأدنى بقرة ولكنهم لما شددوا على أنفسهم شدد عليهم. والذي نفس محمد بيده لو لم يستثنوا لما بينت لهم آخر الأبد. وأسند عن أبي صالح عن ابن عباس قال لو أعرضوا بقرة فذبحوها لأجزأت عنهم ولكنهم شددوا وتعنتوا موسى فشدد الله عليهم. وأسند عن أبي بكر بن عياش قال ابن عباس لو أن القوم نظروا أدنى بقرة يعني بني إسرائيل لأجزأت عنهم ولكن شددوا فشدد عليهم فاشتروها بملء جلدها دنانير. وأسند عن ابن زيد قال لو أخذوا بقرة كما أمرهم الله كفاهم ذلك ولكن البلاء في هذه المسائل فقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي فشدد عليهم. فقال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. فقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قال وشدد عليهم أشد من الأول. فقرأ حتى بلغ مسلمة لا شية فيها فأبوا أيضا. فقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. فشدد عليهم فقال قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قال فاضطروا إلى بقرة لا يعلم على صفتها غيرها هي صفراء ليس فيها سواد ولا بياض. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما تلاحظون طبعا أنا قصدت الحقيقة أن يقرأ كل هذه الآثار وهي بمعنى واحد كما تلاحظون. يعني يمكن أن يقال إن السلف أجمعوا على أنهم أمروا بذبح بقرة ما بدون تعيين وإنما حصل التعيين لأنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم في التعيين فكلما طلبوا زيادة في التعيين شدد عليهم حتى كما قيل لم يجدوا على هذه الصفة إلا بقرة واحدة فغال صاحبها في ذمنها لما عرف أنهم لا بد أن يأخذوها منه. الطبري رحمه الله تعالى أورد حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم هو في معنى موضوع الآيات وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم أو أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤال واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوه وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا عنه ما استطعتم. هذا الحديث لو أن واحدا منا نظر إليه فإنه قد لا يخطر بباله أن يجتلب هذا الحديث إلى هذه الآيات. وعمل الطبري رحمه الله تعالى هنا هو من باب ما نقول نحن بتعبيرنا العام توظيف السنة في تفسير القرآن، وإلا فحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الأصل ليس تفسيرا للآية، وإنما الطبري رحمه تعالى اجتلب هذا الحديث لأن موضوعه شبيه أو قريب بموضوع هذه الآيات، وأن الصحابة رضي الله عنهم لو أكثروا السؤال والمسألة فإن الله سبحانه وتعالى يعاقبهم كما عاقب بني إسرائيل بماذا؟ بالتشديد. سبقا ذكرنا الحديث المشهور وهو حديث الحج لما قال صلى الله عليه وسلم إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي، فلما عاد الرجل قال لو قلت لوجبت. وهذا يدل على أن الصحابة كما قلت لكم في الدرس الماضي أو الذي قبله قد وعوا هذا الدرس جيدا وفهموا المغزى الموجود في هذه القصة، ولهذا لم يكن عندهم كثرة الأسئلة ولا أيضا كان عندهم تردد في إجابة دعوة الله سبحانه وتعالى بأوامره أو ترك نواهيه. فهذا ما يمكن أن يقال بالنسبة لتفسيرات السلف في أنهم لو ذبحوا أي بقرة لأجزأت، وأيضا في الثاني لو ذبحوا البقرة واحدة من البقرة وجدوها على الصفة لأجزأت، وكذلك في الثالث إلى أن وصلوا إلى حد أنه لم يبقى إلا بقرة. أيضا ورد الحديث المقطوع الذي ورده عن ابن جريج وأسنده ابن جريج للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو بنفس معنى ما ذكره السلف، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولكنهم لو إنما أمروا بأدنى بقرة ولكنهم لما شددوا على أنفسهم شدد الله عليهم. لو كان هذا الحديث ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم لكان أولى ما يفسر به، ولكن إرادة الطبري له وسط هذه الروايات وجعله تبعا لتفسير ابن جريج إشارة إلى أنه ضعيف عنده، هذا من جهة، ولكن أيضا مع ضعفه فإنه لا يخالف ما ورد عن الصحابة والتابعين وأتباعهم. الآن سيعلق الإمام رحمه الله تعالى على هذه الآية من جهة تأصيل مسألة علمية في علم أصول الفقه، وكذلك من جهة مخالفة بعض المخالفين من أهل البدع في فهم هذه الآيات، ولعل نقرأها وأسأل أن يمن بشيء من شرحها لأنها يعني لا تزال المسألة تحتاج حقيقة إلى يعني أو قضية موضوع الذي ذكره الطبري لا زال يحتاج إلى زيادة دراسة لمعرفة كيف فهم هؤلاء الذين ذكرهم الطبري هذه الآيات. نعم. قال أبو جعفر وهذه الأقوال التي ذكرناها عمن ذكرناها عنه من الصحابة والتابعين والخالفين بعدهم من قولهم إن بني إسرائيل لو كانوا أخذوا أدنى بقرة فذبحوها أجزأت عنهم ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم، من أوضح الدلالة على أن القوم كانوا يرون أن حكم الله فيما أمر ونهى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم على العموم الظاهر دون الخصوص الباطن، إلا أن يخص بعض ما عمه ظاهر التنزيل كتاب من الله أو رسول الله، وأن التنزيل أو الرسول إن خص بعض ما عمه ظاهر التنزيل بحكم خلاف ما دل عليه الظاهر فالمخصوص من ذلك خارج من حكم الآية التي عمت ذلك الجنس خاصة، وسائر حكم الآية على العموم على ما نحو ما قد بيناه في كتابنا كتاب الرسالة من لطيف القول في البيان عن أصول الأحكام في قولنا في العموم والخصوص وموافقة قولهم في ذلك قولنا ومذهبهم مذهبنا وتخطئتهم قول القائلين بالخصوص في الأحكام وشهادتهم على فساد قول من قال حكم الآية الجائية مجيء العموم على العموم ما لم يختص منها بعض ما عمته الآية، فإن خص منها بعض فحكم الآية حينئذ على الخصوص فيما خص منها وسائر ذلك على العموم. نعم. طبعا لاحظوا الآن أن الطبري رحمه الله تعالى يعني يقرر قاعدة ويجعلها قاعدة مستقرة عند الصحابة والتابعين وأتباعهم، وهو أن القوم طبعا يقصد الصحابة والتابعين وأتباعهم كانوا يرون أن حكم الله فيما أمر أو أمر ونهى في كتابه وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم على العموم الظاهر دون الخصوص الباطن، يعني جعل الخصوص إيش؟ باطن وجعل العموم ظاهر. طيب الآن أين وجه العموم في قوله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة؟ لأننا نعلم الآن أن العموم يكون له ماذا؟ أفراد، ولكن هنا الآن إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة هذا يسمى إيش؟ مطلق ولا لا؟ وهذا يدل على ماذا؟ على أن المتقدمين أو قل بعض المتقدمين، لأن أنا لا أدري متى بدأ التمييز بين العموم والإطلاق، لكن على الأقل نقول بعض المتقدمين لم يكونوا يفرقون بين المطلق وبين العام، يعني يطلقون على الجميع إيش؟ لفظ العموم، وإلا في الحقيقة هذا يطلق عليه ماذا؟ يطلق عليه أنه لفظ مطلق، يعني إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فتحرير رقبة، هذا يعتبر من باب الإطلاق. لكن الإطلاق إذا تأملناه هو سبيل إلى ماذا؟ إلى العموم، بمعنى أن الله لما قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة هذا الإطلاق دل على أن أي بقرة تجزئ، فوجه العموم من هنا، يعني وجه العموم من هنا وهو أن أي بقرة تجزئ، أن أي بقرة تجزئ، فلعله ذهب إلى هذا العموم من هذه الجهة، خصوصا أن عبارات السلف كما لاحظتم أنهم يقولون لو ذبحوا أي بقرة لأجزأت، لو ذبحوا أي بقرة لأجزأت. إذن الآن الظاهر من كلام الله سبحانه وتعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، إذا نظرنا إليه لا نجد في كلام الله سبحانه وتعالى أي تقييد للبقرة بشيء، يعني الآن الخطاب الأول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، مباشرة هم ردوا ماذا قالوا؟ قالوا أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. طيب هذا الآن الفهم الذي فهمه بنو إسرائيل من قول موسى عليه الصلاة والسلام لهم كما سبقا ذكرنا، وهو يبلغ أمر ربه، ما قال إني آمركم، يقول إن الله يأمركم، وهم يعلمون أنه إنما ماذا؟ إنما هو رسول يتكلم بما يوحى إليه، فما كان من الواجب أو ما كان من المفروض عليهم أن يفعلوا ذلك بهذه الطريقة. لماذا؟ لأنهم ردوا عليه برد يعتبر من الرد غير المقبول، لأنهم يقولون أتتخذنا هزوا وموسى عليه الصلاة والسلام هو فكيف يعني يهزأ بأحكام الله والعياذ بالله؟ لا يتأتى هذا، لكن هذا لسوء أدبهم معه عليه الصلاة والسلام، ولهذا من تعنتهم بدأوا يلقون الأسئلة على موسى عليه الصلاة والسلام، ادعو لنا ربك ادعو لنا ربك، حتى في الآخر قالوا وإن إن شاء الله لمهتدون، وإن إن شاء الله لمهتدون. فإذا الظاهر هو ما ذهب إليه السلف، وهذا إجماع واضح جدا منهم أنهم لو ذبحوا أي بقرة لأجزأتهم. فإذا نحن لا نقول أن الخبر كما هو واضح على عمومه، أشار هو إلى قول قال وتخطئتهم، يعني السلف، قول القائلين بالخصوص في الأحكام، بمعنى أنه الآن القول بالخصوص يعتبر هو الظاهر أو الباطن؟ بناء على هذا هو الباطن، لا يصار إلى الباطن إلا بماذا؟ إلا بدليل، لا يصار إلى الباطن إلا بدليل، وهنا الآن الدليل معدوم، لكن سيأتي من يتكلف في أن هناك دليل لهذا الباطن. طبعا أورد بعد ذلك قولا آخر، قال وشهادتهم يعني السلف على فساد قول من قال حكم الآية الجائية مجيء العموم على العموم. لو نحن الآن وازننا هذا الكلام بالكلام الذي ذكره، وأنه كما قال أن التنزيل أو الرسول صلى الله عليه وسلم إن خص بعض ما عمه ظاهر التنزيل بحكم خلاف ما دل عليه الظاهر، فالمخصوص من ذلك خارج من حكم الآية التي عمت ذلك الجنس خاصة، وسائر حكم الآية على العموم، سائر حكم الآية على العموم. لو أخذنا سائر حكم الآية على العموم ووزناه بقولهم حكم الآية الجائية مجيء العموم على العموم ما لم يختص منها بعض ما عمته الآية. قال فإن خص منها بعض فحكم الآية حينئذ على الخصوص فيما خص منها وسائر ذلك على العموم. هذه المنطقة يعني غمضت علي واشتبهت علي بالمذهب الذي ذهب إليه، يعني كأنها نفس المذهب الذي ذهب إليه، لكن لا أتوقع هذا، لا بد أنه يشير إلى مذهب آخر، لكن العبارة فيها غموض، ولهذا أنا أقول هذه تحتاج إلى بحث. سنقرأ الآن بعد قليل كلام المتكلفين ونرجع إن استطعنا أن نفهم عبارته معا، وإلا ندعها مسألة وبحث. نعم شيخ، قد يكون أن العام إذا خرج منه خاص، الخاص هذا له حكم آخر والباقي على العام، أما في كلام الذين بعدهم أن الآية إذا كانت عامة وخصة فالحكم الخاص للكل. وسائر ذلك على العموم. لا، هو مذهب الثاني. فحكم الآية حينئذ على الخصوص فيما خص منها وسائر ذلك على العموم. شيخنا، كأنه الخلاف في المخصص، مذهب الإمام الطبري وما عليه الصحابة والتابعين أنه ذكر أن المخصص يكون كتاب من الله أو رسول الله صلى الله عليه وسلم. المخصص لا لا، هذا فقط جاء به هنا، وإلا لو جمعنا الأقوال جماعة المواطن الأخرى يرى التخصيص بغيرها. يعني هناك كان القول الثاني أن يعني طب ما المخصص في القول الآخر؟ لا، القول الآخر يذكر قضية ذهنية أنه إذا جاء الآية التي تجيء على العموم يقول تبقى على العموم ما لم يخص منها بعض ما عمته الآية. طيب يخص، ما ذكر من ما هو المخصص، الكلام أنه يخص منها، فإذا خص ماذا يحصل؟ قال فإن خص منها بعض فحكم الآية حينئذ على الخصوص وسائر ذلك على العموم. لعل القول هذا يعني تطبيقه على القول، خلوا نقرأ الكلام اللي بيأتي بعده ولعله يبين لنا شيء. يعني أنا أتأمل العبارة فيها غموض، هل فحكم الآية حينئذ على الخصوص سيريد أن يشير المذهب الذي سيأتي؟ ولعلنا نقرأه. نعم شيخ أحمد شاشر، ما في وسائر ذلك على واقف فحكم الآية حينئذ على الخصوص. عند شاكر، أجل عندك مشكلة في الجنة، تفضل نقرأ كلامه لأنه هو كلامه طويل. الأول هو بيرجع يشرح كلام السلف ثم بينتقل للمذهب الذي ذكره. نعم. وذلك أن جميع من ذكرنا قوله آنفا ممن عاب على بني إسرائيل مسألتهم نبيهم صلى الله عليه وسلم عن صفة البقرة التي أمروا بذبحها وسنها وحليتها، رأوا أنهم كانوا في مسألتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى ذلك مخطئين، وأنهم لو كانوا استعرضوا أدنى بقرة من البقر إذ أمروا بذبحها بقوله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فذبحوها، كانوا للواجب عليهم من أمر الله في ذلك مؤدين وللحق مطيعين، إذ لم يكن القوم حصروا على نوع من البقر دون نوع وسن دون سن. ورأوا مع ذلك أنهم إذ سألوا موسى عن سنها فأخبرهم عنها وحصرهم منها على سن دون سن ونوع دون نوع، وخص من جميع أنواع البقر نوعا منها، كانوا في مسألتهم إياه المسألة الثانية بعد الذي خص لهم من أنواع البقر من الخطأ على مثل الذي كانوا عليه من الخطأ في مسألتهم إياه المسألة الأولى، وكذلك رأوا أنهم في المسألة الثالثة على مثل الذي كانوا عليه من ذلك في المسألة على الذي كانوا عليه من ذلك في الأولى والثانية، وأن اللازم كان لهم في الحالة الأولى استعمال ظاهر الأمر وذبح أي بهيمة شاءوا مما وقع عليها اسم بقرة، وكذلك رأوا أن اللازم كان لهم في الحالة الثانية استعمال ظاهر الأمر وذبح أي بهيمة شاءوا مما وقع عليها اسم بقرة عوان لا فارض ولا بكر، ولم يروا أن حكمهم إذ خص لهم بعض البقر دون البعض في الحالة الثانية انتقل عن اللازم كان لهم في الحالة الأولى من استعمال ظاهر الأمر إلى الخصوص. ففي إجماع جميعهم على ما روينا عنهم من ذلك مع الرواية التي رويناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموافقة لقولهم دليل واضح على صحة قولنا في العموم والخصوص، وأن أحكام الله جل ثناؤه في آي كتابه فيما أمر ونهى على العموم فيما أمر ونهى على العموم ما لم يخص ذلك ما يجب التسليم له، وأنه إذا خص منه شيء فالمخصوص منه خارج حكمه من حكم الآية العامة الظاهر وسائر حكم الآية على ظاهرها العام، ومؤيد حقيقة ما قلنا في ذلك، وشاهد عدل على فساد قول من خالف قولنا فيه. طبعا الآن واضح كلامه الآن. طبعا هو أشار إشارة هنا إلى المذهب الثاني لما قال من استعمال ظاهر الأمر إلى الخصوص، يعني هناك من يرى أن أصل الآية على الخصوص ليست على إيش؟ على العموم. والآن سيذكر قوله. نعم. ففي إجماع جميعهم على ما روينا عنهم من ذلك مع الرواية التي رويناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموافقة لقولهم دليل واضح على صحة قولنا في العموم والخصوص، وأن أحكام الله جل ثناؤه في آي كتابه فيما أمر ونهى على العموم ما لم يخص ذلك ما يجب التسليم له، وأنه إذا خص منه شيء فالمخصوص منه خارج حكمه من حكم الآية العامة الظاهر وسائر حكم الآية على ظاهرها العام، ومؤيد حقيقة ما قلنا في ذلك، وشاهد عدل على فساد قول من خالف قولنا فيه. طبعا شيخنا أنا بس عدت لأنه الصوت ما كان واضح. ما مشكلة. وقد زعم بعض من عظمت جهالته واشتدت حيرته أن القوم إنما سألوا موسى ما سألوا بعد أمر الله إياهم بذبح بقرة من البقر، لأنهم ظنوا أنهم أمروا بذبح بقرة بعينها خصت بذلك كما خصت عصا موسى في معناها، فسألوه أن يحليها لهم ليعرفوها. ولو كان الجاهل تدبر قوله هذا لسهل عليه ما استصعب من القول، وذلك أنه استعظم من القوم مسألتهم نبيهم ما سألوه تشددا منهم في دينهم، ثم أضاف إليهم من الأمر ما هو أعظم مما استنكره أن يكون كان منهم، فزعم أنهم كانوا يرون أنه جائز أن يفرض الله عليهم فرضا ويتعبدهم بعبادة ثم لا يبين لهم ما يفرض عليهم ويتعبدهم به حتى يسألوا بيان ذلك لهم، فأضاف إلى الله تعالى ذكره ما لا يجوز إضافته إليه، ونسب القوم من الجهل إلى ما لا ينسب المجانين إليه، فزعم أنهم كانوا يسألون ربهم أن يفرض عليهم الفرائض، فنعوذ بالله من الحيرة ونسأله التوفيق والهداية. نعم. طبعا نعنينا من قوله لأنهم ظنوا أنهم أمروا بذبح بقرة بعينها، هذه بداية الخلاف. الآن السلف كلهم مجمعون على أنهم يذبحوا أن المطلوب ذبح أي بقرة. هذا القول وهو قول لبعض المعتزلة وتبعهم أيضا بعض الرافضة، هم يرون أن الأمر كان على بقرة بعينها. بناء على ذلك سيكون فيه إجمال يحتاج إلى ماذا؟ إلى بيان. فهم يزعمون أن سؤال بني إسرائيل للتبيين وليس للتعنت. إذن اختلف إيش؟ اختلف النظر في الآية. معنى إذن هم خالفوا قول من؟ خالفوا إجماع الصحابة والتابعين واتباع التابعين على أن سؤال بني إسرائيل كان تعنتا، وأن الله كان يعاقبهم في تعنتهم بأنه يضيق هذه البقرة حتى صارت لا توجد إلا بقرة واحدة. إذن هذا محط الآن الفرق بين القولين. يعني إذن الآن القول قول السلف أنها مطلقة أو قل عامة على حسب عبارة الطبري، والآخرون لا، يرون أنهم أمروا بذبح بقرة بعينها، لكن هذه البقرة تحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يعرفوا ما هي أوصافها، فبدأوا يسألون ليبحثوا عن أوصافها، فكانوا يتعبدون الله بالسؤال، يعني جعلوا هذا من باب التعبد بالسؤال، وفي الحقيقة لا، هم كانوا يتعنتون في السؤال والله ذمهم في هذا. وتلاحظ سبحان الله السياق واضح منه الذم، ومع ذلك عقول هؤلاء كما قال الطبري يعني تستغرب منها كيف فهمت الآية على غير هذا الوجه. وطبعا هذه المسألة أو هذه الآية، وأنا أبحث في كتب الأصول سريعا وجدت أنهم يذكرونها في باب الإجمال والبيان، وفي باب التوقف، وفي باب العموم والخصوص، وفي باب الإطلاق والتقييد، بمعنى وفي باب هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، اللي في مسألة هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهؤلاء يجعلونه دليلا على ذلك، يعني هم يجعلونه دليلا على ذلك. ولذا قال الطوسي الرافضي، قال وهو طبعا على مذهب المعتزلة في هذا، قال إن هذا دليل أصحابنا على جواز تأخير إيش البيان عن وقت الحاجة، مش على هذا دليل لهم. وهذا يعني أن هذه الآية صالحة لأن تبحث وينظر فيها من في مجموعة من المسائل المتعلقة بها، يعني مجموعة من المسائل المتعلقة بها. لكن اللي فيتنا نحن فيها الآن من هنا من جهة التفسير وفهم المعنى وفهم الآيات، أن ننظر كيف أن من ترك فهم الصحابة والتابعين وأتباعهم أنه يقع في ماذا؟ يقع في قول مباين لقولهم ومضاد لقولهم، أن هذا القول ضد ذاك القول. فبداية كلام السلف على أن البقرة مطلقة غير معينة، وبداية رأي هؤلاء على أن البقرة معينة وليست إيش؟ مطلقة، وليست مطلقة. على قول السلف التحديد والتقييد بدأ يصير واحدة بعد الأخرى من باب ماذا؟ من باب العقوبة، وأن سؤالهم إنما كان سؤال تعنت، وأولئك لا يرون أن سؤالهم تعبد، وأنه على سبيل ماذا؟ البيان، تبين ما هي البقرة المطلوبة، يعني تبين ما هي البقرة المطلوبة. ولذا لاحظوا عبارة مرة أخرى، قال لأنهم ظنوا أنهم أمروا بذبح بقرة بعينها خصت بذلك، كما خصت عصا موسى في معناها، فسألوه أن يحليها لهم ليعرفوها. هذا لا شك أنه فهم مغلوط وسقيم، وكنت أتوقع أن هذا الفهم، أنا قرأته أول ما قرأته لما قرأت هذا الكلام ما كنت يعني أفهم ماذا من يقصد الطبري في هذا الكلام. فقدرا كنت أقرأ في كتاب الطوسي في هذا الموطن، فوجدت كلامه وذكرت كلام الطبري، فرجعت وازن بينهما، فتبين لي أن الطبري يرد على هذا المذهب الذي تبناه الطوسي، والطوسي تبنى مذهب من؟ المعتزلة في هذا. والعجيب أيضا أن بعض الأشاعرة فلن كتبوا أصول الفقه تبنوا هذا المذهب، اللي هو مذهب ماذا؟ أن هذه الآية على الخصوص، وأن المراد بقرة بعينها، المراد بقرة بعينها، واستدلوا بنفس الأدلة التي استدل بها هؤلاء. طبعا الطوسي ذكر دليل وذكره غيره من الأصوليين، أن الله سبحانه وتعالى لما قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، دليلهم يقولون أن الضمير يعود على هذه البقرة المذكورة بعينها، الله سبحانه قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فلم ينتبهوا لأن المراد جنس البقرة، لأنه أصلا بداية الفهم مغلوطة، لأنهم جعلوها مخصوصة بعرف مخصوصة. فإذا سيكون الآن الحديث عندهم كل الضمائر تعود إلى هذه البقرة بعينها، ولكن السلف لما فهموا الآية على الجنس يعني أي بقرة، خلاص انتقل الموضوع عندهم إلى أنه حتى لما حدد لهم لا فارض ولا بكر، كل بقرة لا فارض ولا بكر ينطبق عليها هذا الأمر، فلو ذبحوا أي بقرة لا فارض ولا بكر انتهى الأمر، إلى ما بعدها من التقييدات. فهذا الفرق بين مذهبين. لو رجعنا قليلا الآن إلى المذهبين اللذين ذكرهما وننظر علاقة المذهبين بهذا، يقول وشهادتهم يعني السلف على فساد قول من قال حكم الآية، آسف قبلها، وتخطئتهم قول القائلين بالخصوص في الأحكام. طبعا الخصوص في الأحكام هنا كلام مطلق ليس في الآية، يعني من يرون أن الآية تكون إيش؟ خاصة، أن الآية تكون خاصة، يعني أي مقصود بها الخصوص. نعم، قال وشهادتهم على فساد قول من قال حكم الآية الجائية مجيء العموم على العموم ما لم يختص منها بعض ما عمته الآية، فإن خص منها بعض فحكم الآية حينئذ على الخصوص فيما خص منها، وسائر ذلك على العموم. إذا أردنا أن ننزله على القول الذي ذكرناه قبل قليل فنقول معنا أنه لا يقولون يعني العموم عندهم ما في إشكال، لكنهم يرون أن الآية التي تجيء يعني ظاهرها العموم لكنها هي مخصوصة بدليل عندهم، فحكمها حكم إيش؟ الخصوص، إن حكمها حكم الخصوص، وسائر الآية يكون على ماذا؟ على العموم. هذا إذا أردنا أن ننزله على ما ذكره من هذا المذهب اللي هو الذي ذكره واعترض عليه، محاولة تقريب بين هذا المذهب الذي اعترض عليه وهذا المذهب الذي ذكره ونص عليه. فيكون إذن الخلاف هو هل الآية ظاهرها العموم لكنها جاءت على سبيل إيش؟ الخصوص. هكذا هم ينصون أنه ظاهر الآية العموم، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، لكن المراد بقرة بعينها، فذهبوا فيها إلى ماذا؟ إلى الخصوص، يعني ذهبوا فيها إلى الخصوص. إذا كان هذا فيكون إذن هذا القول الثاني هو القول الذي يتكلم عنه، والقول الأول يتكلم عن مسألة أخرى وهي أن الخصوص يعني الخصوص في الأحكام، وأنه ليست العبرة بماذا؟ بعموم اللفظ، وإنما العبرة بماذا؟ بخصوص اللفظ عموما، يعني اللفظ خاص لا يعمم. هذا باختصار إن كنت فهمت قوله فهما سليما. نعم بلى. وأصل حتى بداية الآية قالوا تتخذون عزوا قالوا بالله من جاهلين، الآية مساقها واضح جدا فيها تعنت، لكن هم أيضا يؤولون ما كادوا يفعلون، يؤولونها كلها مؤولة عندهم. أنا لم أتي بالقول كاملا لكن لو رجعت وقرأت ستجد أنهم يؤولون كل هذه يعني الظواهر اللي نحن نستدل بها، هم يؤولونها يعني يؤولونها، وهم يرجعون وما كادوا يفعلون أنهم تلكأوا بعد أن عرفوا البقرة، تأخروا فعاقبهم الله أنهم قالوا ما كادوا يفعلون، هم يفهمونها هكذا. عاد هكذا هم يرون عشان يسلم لهم الدليل الذي استدلوا به أو النظر الذي نظروا إليه. نعم تفضل. هذا القول الثاني. اي نعم صح. نعم خذ نعم. لا شوف، بين القول الأول والقول الثاني الأمر عندي واضح، المشكلة في القول الثالث هو الآن بارك الله في عمرك لما قال، شوف لاحظ العبارة، قال بعد ما ذكر مذهب السلف قال وتخطئتهم قول القائلين بالخصوص في الأحكام اللي انت تكلمت عنها الآن، بعدها قال إيش؟ وشهادتهم يعني شهادة من؟ السلف على فساد قول من قال. هذا مذهب ثالث، يعني مذهب السلف واحد، مذهب الخصوص اثنين، مذهب رقم ثلاثة هذا مذهب رقم ثلاثة أيها؟ هذا سؤالي أنا، عبارة تدل على أنه مذهب ثالث. أنا عندي أنه يقول قول ثالث، والله يا ليت إذا كان هذا خلاص تزول الإشكالية. أنا اللي استشكلته ماذا؟ عبارة إيش قال؟ يقول الآن لما قال وموافقة قولهم في ذلك قولنا ومذهبهم مذهبنا وتخطئتهم، هذا واحد، قول من قال بالخصوص في الأحكام، وشهادتهم على أنه قول ثاني. الآن هل هو نفس القول الأول؟ يعني نفس القول الأول هذا؟ إيه نفس قصدي القول الثاني يعني؟ إذا كان تفصيل يزول الإشكال، إذا كان تفصيل يزول الإشكال، لكن أسلوبه الحقيقة أسلوب أنه ثلاثة أقوال الآن حكم. شيخنا يعني أين تنزيل قول الثالث في المعنى في المعنيين اللي ذكرنا في المعنى الذي ذكره وعابة؟ يعني لو قلنا أنها ثلاثة أقوال يعني ما أدري. أنا لا أخفيكم، أنا قرأت هذه أكثر من مرة منذ زمن وأنا أقرأ في هذه أريد أن أفهمها ما فهمتها، يعني توقفت فيها، وإلى الآن أنا اللي حكيته الآن بعد مناقشة مع بعض الزملاء اللي في علم الأصول في أصول الفقه، ولكن رأيت الموضوع يطول ويحتاج إلى تفصيلات وتفريعات. وحتى يعني أحدهم ذكر لي أنها مرتبطة أصلا، هذه مسألة مرتبطة بمذهب عقدي قبل ذلك، ومرتبطة بالتكليف بما لا يطاق، مرتبطة بالتحسين والتقبيع، يعني مرتبطة بمسائل عقدية هي أثرت على هذا القول أنه خرج بهذه الصورة. فلما رأيت مسألة بالطول لو كان كذا، فقلت له سأأخذ مذهب الطبري في طريقته في التفسير، أنه الشيء اللي يكون خارج التفسير يتركه ليش لبابه، وده يحتاج حقيقة إلى بحث. ولذا قلت لكم أن الآية واضح أنها تصلح أن تكون بذاتها بحثا، لأن لما بحثت في الشاملة في كتب أصول الفقه فقط وكتبت تذبح بقرة، يعني جاء لي تقريبا 90 موطن، وأنا تتبع وجدتهم يذكرونها في مسألة التوقف، ويذكرونها في مسألة البيان والمجمل، وفي تأخير البيان عن وقت الحاجة، في العموم والخصوص والإطلاق والتقييد، يعني في أكثر من موطن. ووجدت أن المعتزلة واضع عندهم أنهم يذهبون هذا المذهب اللي ذكره الطبري ورد عليه، والذي فصلوه هم في كتب الأصول، وفصله كذلك الطوسي في التبيان. وبعض الأشاعرة أيضا تبعوا هذا المذهب في بعض كتب الأصول، يعني في بعض كتب الأصول تبعوا هذا المذهب، مما يدل على أن الأصل العقلي الذي يعني نتج عنه هذا القول اتفق فيه بعض المعتزلة مع بعض الأشاعرة مع الفكر الاعتزالي في هذا، والذي تحتاج إلى بحث. طبعا كل كلامي هذا من باب المدارسة، ويتحتاج إلى مراجعة وإضافة، لعلنا نقف عندها وندعها، لأن نعم لا ما يعرف إلى الآن، لا يعرف له يعني وجود، اللي هو كتاب الرسالة، وسماه أكثر من اسم عموما، لكن هو في النهاية في أصول الفقه، يعني كتاب في أصول الفقه. ولا يبعد أن لو وجد أنه سيكون هناك يعني مقاربة من كلام أو من كلام الشافعي، لأنه اعتنى بكتاب الرسالة للشافعي رحمه الله الجميع. نعم الأخير. نقطة لطيف جدا، لأنه قال بالمخصوص من ذلك، يعني عند ورود تخصيص على العموم كما يراه خارج عن حكم الآية. الأخيرة أثر في الحكم، يقول في حكم الآية حين يعني على هو يبغى لها شوية. أنا أقول إذا كان ما فهمته أنه هو الآن الرأي الذي انتقده ينطبق على هذا القول الثالث، فبيكون على نفسه اللي ذكرته أنت الآن، وأن ظاهرها ظاهر العموم لكنهم جعلوها إيش على وجه الخصوص، لم يعتبروا بالعموم، وهم كذلك اعترضوا على العموم، اعترضوا على من فهم الآية على العموم أصلا. نعم إمام أبو جعفر، يعني هذا رده عليهم خارج عن نسق الرواية، إنما حتى من ناحية أصولية يعني يخطئهم في ذلك من ناحية أصولية. أي نعم، من ناحية ذهنية عقلية. نعم، لكن أيضا مؤثرة في فهم المعنى، في فهم الآيات وما يستنبط منها. هم الآن جعلوها مدحة لبني إسرائيل، وهي جاءت على مساق إيش الذم، ولهذا كلماتهم حتى ولو كان الجاهل حتى السماء هو صواب الجهل في غباء. أيضا في وين ناري الجهل؟ لا هو ها الجهل ما أذكر أهل الجهل. إيه ما لا ينسب المجانين ليه. نعم إيه ما يدل على بالفعل، يعني قول غريب جدا. لو تقرؤون، أنا ما حبيت أجيب الحقيقة كتاب طوسي ونقرأ أو من كتب الأصول ونقرأ كيف فهم الآية، تستغربون جدا يعني كيف تكلفوا في معنى الآية، وكيف وجهوها على أنها مدحة لبني إسرائيل وليست إيش ذما. نعم هو قلت لك يا أخي، هو في المسألة كلها هي مبنية على أصل عقدي، وجه الآية هذا التوجيه، يعني عنده أصل عقدي وجه هذه الآية التوجيه، وجعلوا مفهوم الآية على هذا الوجه. فأنا لكي نفهم هذه الآية يحتاج لتكامل في النظر، ما هو هذا الأصل العقدي، وكيف وجه هذا المعنى بهذا التوجيه. نعم أخرج عبد الرحمن. وأما قوله إن البقرة تشابه علينا، فإن البقرة جماع بقرة، وقد قرأ بعضهم إن الباقرة، وذلك وإن كان في الكلام جائزا لمجيئه في كلام العرب وأشعارها كما قال ميمون بن قيس: وما ذنبوه إن عافت الماء باقر، وما إن تعاف الماء إلا ليضربا. وكما قال أمية: ويسوقون باقر السهل للطو دي مهازيل خشية أن تبورا. فغير جائزة القراءة به لمخالفته القراءة الجائية مجيء الحجة بنقل من لا يجوز عليه فيما نقلوه مجمعين عليه الخطأ والسهو والكذب. وأما تأويل تشابه علينا فإنه يعني به التبس علينا. والقراءة مختلفة في تلاوته، فبعضهم كانوا يتلونه تشابه علينا بتخفيف الشين ونصب الهاء على مثال تفاعل، ويذكر الفعل وإن كان البقر جماعا، لأن من شأن العرب تذكير كل فعل جمع كانت واحدته بالهاء وجمعه بطرح الهاء وتأنيثه، كما قال الله تعالى في نظيره في التذكير: كأنهم أعجاز نخل منقعر. فذكر المنقعر وهو من صفة النخل لتذكير لفظ النخل. وقال في موضع آخر: كأنهم أعجاز نخل خاوية، فأنث الخاوية، وهي من صفة النخل بمعنى النخل، لأنها وإن كانت في لفظ الواحد المذكر على ما وصفنا قبل فهي جماع نخلة. وكان بعضهم يتلوه: إن البقرة تشابه علينا، بتشديد الشين وضم الهاء، فيؤنث الفعل بمعنى تأنيث البقر كما قال: أعجاز نخل خاوية. ويدخل في أول تشابه تاء تدل على تأنيثها، ثم تدغم التاء الثانية في شين تشابه لتقارب مخرجها ومخرج الشين، فتصير شينا مشددة، وترفع الهاء بالاستقبال والسلامة من الجوازم والنواصب. وكان بعضهم يتلوه: إن البقر يشابه علينا، فيخرج يشابه مخرج الخبر عن الذكر لما ذكرنا من العلة في قراءة من قرأ تشابه بالتخفيف، ونصب الهاء غير أنه كان يرفعه بالياء التي يحدثها في أول تشابه التي تأتي بمعنى الاستقبال، وتضغم التاء في الشين كما فعله القارئ في تشابه بالتاء والتشديد. والصواب في ذلك من القراءة عندنا: إن البقرة تشابه علينا، لتخفيف شين تشابه ونصب هائه بمعنى تفاعل، لإجماع الحجة من القراءة على تصوير ذلك ورفعهم ما سواه من القراءات، ولا يعترض على الحجة بقول من يجوز عليه فيها فيما نقل السهو والغفلة والخطأ. وأما قوله نعم قبل الشيخ، طبعا هنا الآن يعالج الطبري رحمه الله تعالى بعد ذلك موضوع القراءات في إن البقرة تشابه علينا. عندنا البقر كما قال قرأ بعضهم إن الباقر، وكما في الحاشية أنه قرأ به محمد ذو الشامة وعكرمة ويحيى بن يعمر، وهي تعتبر من الشواذ، يعني ليست لا من السبعة ولا من العشرة. وطبعا بين معنى الكلمة واستخدامات العرب لها في أشعارهم الباقر، ولكنه اعترض عليها أنه قال غير جائز القراءة به، يعني إن الباقر، لمخالفته القراءة الجائية مجيء الحجة بنقل من لا يجوز عليه فيما نقلوه مجمعين عليه الخطأ والسهو والكذب. طبعا هذه العبارات الكبيرة والفخمة في نقاش القراءات مهم جدا، يعني لو واحد أخذ مصطلحات الطبري في القراءات، المصطلحات التي استخدمها، يعني عندنا في هذا الآن فقط هذه العبارة عندنا مجموعة من المصطلحات فقط في السطرين، يعني الحجة لا يجوز عليه مجمعين عليه الخطأ السهو الكذب، وهناك سأتينا السهو الغفلة الخطأ، وسأتينا لا يعترض على الحجة إجماع الحجة من القراءة، مجموعة من ماذا من المصطلحات استخدمها طبعا وغير هذه. هذه القراءة ما فيها إشكال، واضح جدا. لكن لاحظ أن الطبري استخدم في رد هذه القراءة التي تعتبر قراءة شاذة، استخدم هذه العبارات القوية جدا لينبه على أن هذه القراءة لا يعتد بها، وجعل قراءة البقر إن البقر أجمع عليها الحجة، وأنها جاءت مجيء الحجة التي لا يمكن أن يقع على هؤلاء مجتمعين الخطأ والسهو والكذب. وهنا يضع قاعدة كلية متفق عليها، لكن قد نختلف نحن في ماذا؟ في وضع بعض التطبيقات عليها. الآن القاعدة كلية، هل في أحد يعترض الآن ممن سيقرأ كلام الطبري هنا سيعترض على اعتراض الطبري على إن الباقر أو يوافقه ولا لا؟ ما في أحد يعترض عليه. لماذا؟ لأنه هو إذا نظر سيجد إن الباقر هذه قراءة شاذة أصلا، طبعا هو اطلع عليه وعرف أن قراءة فلان فلان فلان. لكن الطبري قد يستخدم هذه العبارات نفسها، يعني يستخدم هذه العبارات نفسها حينما يعترض على قراءة من القراءات الصحيحة المقبولة عند غيره، قد تكون قراءة لحمزة، قد تكون قراءة لابن عامر، قد تكون قد تولى آخره بنفس الطريقة، يعني بنفس إيش الطريقة. بالنسبة للطبري ما الذي اختلف؟ بالنسبة للطبري ما الذي اختلف؟ هل اختلف منهجه؟ منهجه لم يختلف، ليس كذلك؟ بمعنى أنه مضطرد في طريقته ومنهجه الذي يسلكه فيما يتعلق في التعامل مع القراءات. إذن نتفق على هذا الآن أنه مضطرد، ليس كذلك؟ ما دام مضطردا فهل يعتبر اضطراده في التعامل مع جميع القراءات بوجه واحد بهذه الطريقة يعتبر بالنسبة لوقته ولزمنه ولظروف القراءات في عصره يعتبر محمدة أو منقصة؟ يعتبر محمدة، هذا هو الأصل. يعني نحن الآن رجعنا إلى وقته ورأيناه كيف تعامل مع هذه القراءات كلها وجعلها هي في محيط واحد، ويعرف طبعا هذه التمايز، لكنه الآن عنده الحجة هم فلان وفلان وفلان، عنده معدودون ومعروفون، هم نفس الحجة الذين عند غيره، وإن كان قد يختلفون في قارئ وقارئ. نحن نعلم أن ابن مجاهد يعني توقف فترة، هل يقدم الكسائي أو يعقوب ولا لا؟ حتى في النهاية قدم الكسائي، أن تقدم الكسائي فصارت إيش؟ سبعة ابن مجاهد الكسائي. ولو كان قدم يعقوب لكانت يعني لو قدم يعقوب لكانت سبعة ابن مجاهد بماذا؟ بيعقوب بدل إيش؟ الكسائي. إذن المسألة كانت في معايير معينة، يعني في معايير معينة، فالذي أبيح لي ابن مجاهد أن يقدم ويؤخر اعترض فيه على ابن جرير حينما يتكلم يقدم أو يؤخر. وأيضا عمل ابن مجاهد هذا جعل بعض العلماء بعده يعدون كل ما سوى السبعة شاذا، ولهذا إمام القراءة الداني لما ألف كتابه جامع البيان كان مبنيا على سبعة ابن مجاهد، ولما كتب الشواذ وضع يعقوب في ماذا؟ في الشواذ، ولهذا اعترض عليه بذلك فيما بعد. لكن بعد متى؟ يعني في نقاشات صار، يعني في نقاشات دائرة وأخذ وعطاء فيما يتعلق بقضية القراءات وما القراءة المقبولة والقراءة التي لا تعد مقبولة. المسألة اللي أقصدها يريد أن نصل إليه أننا لا نعترض على الطبري ونحن نجهل تاريخ القراءات، ولا نأتي باللوم على الطبري ونحن نجهل عبارات العلماء الذين كانوا حوله، هذه لا بد أن نعرفها. هذه مسألة. المسألة الثانية في هذا الباب وأنا سبقا ذكرتها، الطبري هنا الآن هو يوجه بعد ثبوت القراءة أو قبل ثبوت القراءة؟ هنا الآن، لا الآن بالنسبة له هو الآن يتعامل مع أسانيد، يعني قراءة فلان وفلان، قراءة الكوفيين والبصريين وإلى آخره، وهو يعالج الآن القراءات هنا، يعالجها على أن هذه الأسانيد ثابتة ومنتهية، أو يناقش في الأسانيد، هو يطعن في الأسانيد الآن بهذه الطريقة. وهذه قاعدة كلية تنتبه لها، أن كل كتب التوجيه لا تطعن في الأسانيد، كل كتب التوجيه لا تطعن في الأسانيد، بمعنى أن الأسانيد بالنسبة لها إيش؟ أمر منتهي، يعني ما تناقش في الأسانيد، وإنما هي تناقش ما بعد إيش؟ ما بعد الإسناد. فالتصحيح والتضعيف الذي يحصل في كتب توجيه القراءات للقراءات هذا توجيه بعد ثبوت القراءة، وليس توجيها لثبوت لإثبات القراءة، بمعنى أن مكي بن أبي طالب مثلا وهو إمام في هذا الباب وهو الذي أصلا نبع على هذه الفكرة، مكي بن أبي طالب في مقدمة الكشف نبع على أنه كتب ثلاث كتب في القراءات، الكتاب الأول كتاب الإبانة وكأنه يعتبر باب الأصول، يعني أصول موضوع الروايات هذا، وكتاب التبصرة كتاب إسناد، وكتاب الكشف كتاب إيش؟ دراية، يعني كتاب إيش؟ دراية، وكذا نص أنه كتاب رواية اللي هو التبصرة، والكشف كتاب إيش؟ دراية. أنت إذا فتحت الكشف وقرأته، وأنا أقرأه الآن مع الطلاب يعني في مادة في الدراسات العليا، وأوقفهم على عبارات هي نفس عبارات الطبري حينما ينتقد القراءات، هي منتقدة على الطبري، لو أردنا ننتقد مكي انتقدناه بنفسها، يعني أبو عبيدة القاسم بن سلام يستخدم نفس المنهج، الداني يستخدم نفس المنهج، ابن مجاهد يستخدم نفس المنهج، أبو علي الفارسي يستخدم نفس المنهج، ابن جني يستخدم نفس المنهج، الأزهري في كتابه علل القراءات يستخدم نفس المنهج، ابن خالوي في إعراب القراءات السبع علله يستخدم نفس المنهج، كلهم يسيرون على نفس المنهج. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن المسألة عندهم ليس لها علاقة الآن بهل القراءة ثابتة إسنادا أو ليس ثابتة إسنادا، الإسناد منتهى منه، إذن صاروا فيما بعد إيش؟ الإسناد، يعني التقوية والتضعيف للقراءات هي بعد الإسناد، يعني أيهم أقوى من أي، أيهم أولى من أي. وهذا كان منهجا سائدا مسلوكا عند متقدمي الأمة وجماهيرهم بلا نزاع، لم يخالف في ذلك إلا بعض أفراد، يعني لم يخالف في ذلك أو يعترض على الترجيح بين القراءات إلا أفراد، يعني تعدهم على الأصابع كما يقال، يعني مثلا النحاس رحمه الله تعالى، وقبله ثعلب رويت عنه رواية في هذا، وإن كانت الرواية فيها إشكال من جهة المتن، لكن على الأقل نذكره، لكن لو أردت أن تذكر غيره، يعني من غير مكي، من غير النحاس، من غير ثعلب، في النهاية لا تجد أحدا، لكن جل علماء القراءات الذين دخلوا في باب التوجيه اعتمدوا هذا المنهج وساروا عليه، ما عندهم فيه إيش؟ أي إشكال. وبهذا يفهم أن أي انتقاد يوجه للقراءات في كتب التوجيه لا يعد طعنا في ماذا؟ في الإسناد، لا يعد طعنا في ذلك. ونحن بحاجة أن نفهم ما هو المنهج المسلوك وما هي مقاصد هؤلاء في التأليف لكي نعرف المسألة أكثر وتتضح لنا أكثر، ولا نأتي ونلوم أو ننكر أو نعترض، لأن بعض المتأخرين قد يوصل مثل هذه الأمور إلى حد الكفر، يعني التفاضل بين القراءات أو إلى آخره، قد يوصل إلى هذا الحد، وأنه لا يجوز الاعتراض على القراءات بكذا ولا يجوز. طيب أنت تتكلم عن شيء تنظيري ذهني مجرد، وإذا رجعنا إلى كتب الأئمة اللي هم المرجع في هذا الشأن وجدنا أن الأمر عندهم على إيش؟ على السماحة في هذا الأمر، ويتكلمون عن قراءات ويقول هذه أبلغ من هذه، ويختارون، وفي اختيار أبي عبيد وقائم على هذا المعنى، وفي اختيار أبي حاتم السجستاني وقائم على هذا المعنى، والاختيار لابن شنبود واختيار لفلان، وكلهم قائمين على هذا، بمعنى أن مسألة مطروقة ومسلوكة ولم يكن بين هؤلاء العلماء أي إشكال. إذا فهمنا هذه الفكرة على الأقل، طبعا هذه بداية الفكرة، إذا فهمناها ستخفف يعني عندنا شيء كثيرا مما يتعلق بمسألة الاعتراض على القراءات، أو مسألة هل يجوز اللي هو الترجيح بين القراءات أو لا يجوز، هل يجوز اختيار أو لا يجوز، كل هذه مسائل كانت عند المتقدمين على اليسر والسماحة ولا كان عندهم أي إشكال في ذلك. طبعا أنا أقول هنا لماذا، لأنه اعترضنا كثيرا أو جاءنا أكثر مرة الطبري واعترض على بعض القراءات وقد تكون بعضها متواتر. طبعا القراءة الثانية اللي ذكرها اللي هي تشابه علينا لقراءات يعني العشرة، ثم ذكر قراءة كبعض يتلو تشابه علينا، وهذه قراءة الأعرج، قال ورويت عن عن حمزة. وذكر أو اختار قراءة إيش تشابه علينا بتخفيف الشين، القراءة المعروفة، وبين السبب، قال إجماع الحجة من القراءة على تصويب ذلك ورفعه ما سواه من القراءات. قال ولا يعترض على الحجة بقول من يجوز عليه فيما نقل السهو والغفلة والخطأ. نفس المنهج، يعني الآن نحن أمام الحجة اللي جماهير القراء نقلوا هذه القراءة هكذا تشابه علينا جماهير القراء. فنعود نقول جماهير القراء يعني كلهم على هذه القراءة وأفراد منهم على غير هذه القراءة. فإذا العقل المنطقي كما سبق أن ذكرنا والعقل العلمي على أن قول الجماهير مقدم على قول الواحد أو الاثنين، وهذا مسلك سائد في عند الموجهين. كل ذكرت لكم الموجهين هذا المسلك سائد عندهم حينما يرجحون قراءة على قراءة، يعني حينما يرجحون قراءة على قراءة. هذا طبعا باختصار ما يتعلق بهذه. نكمل بقية الآية، لنقف عند الآية الأخرى. نعم. وأما قوله وإنا إن شاء الله لمهتدون فإنهم عنوا، وإنا إن شاء الله لمبين لنا ما التبس علينا وتشابه من أمر البقرة التي أمرنا بذبحها. ومعنى اهتدائهم في هذا الموضع معنى تبينهم أي ذلك الذي لزمهم ذبحه مما سواه من أجناس البقر. نعم، لعلنا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله تعالى.